الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة مثوانا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا مساكين، وأمتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة نصوحا، توبة لا رجوع فيها. اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا، وغائبنا وحاضرنا، وحينا وميتنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأكثرنا ذنبا، وأقسانا قلبا، وأعظمنا جرما، وأثقلنا ظهرا. اللهم إنا نسألك قوة ونصرا، وإيمانا وأمنا، وعزا ونصرا. افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إذن لدينك أن يعود، إذن لدينك أن يعود، وأذن لشريعتك أن تسود، وأذن لشريعتك أن تسود، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم أقر أعيننا وحياتنا بحكم القرآن، اللهم أقر أعيننا وحياتنا بحكم القرآن، أقر أعيننا وحياتنا بتحرير الأقصى الأسير، أقر أعيننا وحياتنا بهلاك طاغية سوريا ومن عاونه وسانده بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم احفظ أمة حبيبك المصطفى، اللهم احفظ أمة حبيبك المصطفى، اللهم لا تخذلها، اللهم لا تخذلها ولا تسئها، واحفظها بحفظك وأمدها بنصرك وأنزل عليها رحمتك، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، ارفعنا ولا تضعنا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، مكن لنا بالإسلام، مكن لنا بالإسلام، اجعلنا أهلا لتمكيننا في الأرض، اجعلنا أهلا لتمكيننا في الأرض، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، مسير السحاب، هازم الأحزاب، اهزم بشار والروافض ومن عاونهم ومن ساندهم. اللهم زلزلهم ودمرهم وأهلكهم وأفسد خططهم وأزل ملكهم وأزل ملكهم وأزل ملكهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم إنهم أظهروا قوتهم على المسلمين المستضعفين، فأرنا فيهم قوتك يا جبار، أرنا فيهم قوتك يا جبار، أرنا فيهم قوتك يا جبار. اللهم إنهم يقتلون ويذبحون المسلمين المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وباكستان وفي فرما، ويجوعون المسلمين في الصومال وفي كل مكان، وهم خلقك وعبيدك لا يعجزونك. فأنزل عليهم سيف انتقام، أنزل عليهم سيف انتقامك، أنزل عليهم سيف انتقامك. استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء، افتح لدعائنا أبواب السماء، لا تردنا، لا تردنا، واقبلنا، واقبلنا، واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، وسامحنا، وتب علينا بقوتك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. افتح له قلوب العباد والبلاد، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنه ولا تعن عليه، اللهم أعنه ولا تعن عليه، اللهم امكر بمن مكر به، اللهم خذ من أراد به سوءا والمسلمين، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذا البلد سخاء الرخاء وسائر بلاد الإسلام، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر المباركة، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ارزقنا حسن صيامها وطول قيامها، وارزقنا بركتها ومغفرتها، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اجعلنا لدينك ناشرين، ولدينك ناصرين، ولسنة حبيبك فاعلين، وإلى الهدى مقتدين، وجعلنا من المتقين، ولا تجعلنا خازين ولا نادمين، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا بعد رمضان على هذه الطاعات، اللهم ثبتنا بعد رمضان على هذه الطاعات، ولا تخزنا بعد إذ هديتنا. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف المبتلين وسر كرب المحزونين، وأذهب الغم عن المغمومين، وقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام نسألك من كل خير سألك منه عابدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عابدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.